لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، نستأنف كتاب مختصر منهاج السنة النبوية الشيء الذي اختصره الغنيمان عن كتاب منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: فصل في الكلام على حديث أبي ذر في محبة علي. حديث ذكره الرافضي عن ابن عباس قال: رأيت أبا ذر وهو متعلق بأستار الكعبة وهو يقول: من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا أبو ذر، لو صمتم حتى تكونوا كالأوتار. اللي بيصوم بيرفع الوتر، بيبقى ايه؟ رفيع. وصليتم حتى تكونوا كالحنايا، يعني الواحد اللي ايه الذي يعني انحنى ظهره من شدة الوقوف حتى عاجز. لو صمتم حتى تكونوا كالأوتار وصليتم حتى تكونوا كالحنايا ما نفعكم ذلك حتى تحبوا عليا رضي الله عنه. قال: أما حديث أبي ذر الذي رواه الرافضي فهو موقوف على أبي ذر، ليس موقوف عليه، ليس مرفوعا، يعني ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحتج به، مع أن نقله عن أبي ذر فيه نظر، يعني لا يصح أصلا عن إيه؟ عن أبي ذر. ومع هذا فحب علي واجب. ده كلام المعنى اللي تضمنه ان لابد ان نحب عليا، ده معنى ايه؟ صح. وليس ذلك من خصائصه، بل علينا ان نحبه كما علينا ان نحب عثمان وعمر وابا بكر، وان نحب الانصار رضي الله عنه. في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: آية الايمان حب الانصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وفي صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه أنه قال: لعهد النبي صلى الله عليه وسلم، أي النبي الأمي، إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عهد إليه بذلك وأوصل إليه ذلك فأفهمه ذلك، وهذا رواه مسلم في صحيحه. وهذا أمر لا يختلف فيه أهل السنة، وجوب حب علي رضي الله عنه كما يجب حب أبي بكر وعمر وعثمان وحب الصحابة رضي الله عنه، فحبهم إيمان وبغض الصحابة كلهم كفر ونفاق. وكما قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم في قال: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يحب الرجل لا يحبه إلا لله. وقال: الحب في الله والبغض في الله أوثق قرى الإيمان. يبقى إذا كل مؤمن يبقى لابد أن إيه؟ أن نحبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم وتماسكهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. إذن كل مؤمن يجب أن إيه؟ أن نحبه في الله. ونخص بذلك الخلفاء الأربعة الراشدين، ومنهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والرسول صلى الله عليه وسلم خصه بأن عهد إليه بذلك لأجل ما ابتلي به من إظهار بغضه من بعض الناس، يعني النزاع الذي حدث والفتنة التي وقعت في أواخر عصر الصحابة، في عصر الخلفاء الراشدين، والقتال الذي حدث بين علي رضي الله عنه ومن خلفه، فإن ذلك جعل بعض الناس يظهرون بغض علي. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة له أنه لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. ولذلك كان عند أهل السنة من يبغضون عليا رضي الله عنه ويعلنون ذلك أو يلعنونه أو يسبونه أو يكفرونه فهم من أهل البدع. من يسب عليا وكذا من يسب أبا بكر وعمر وعثمان. فالخوارج والنواصب والروافض كلهم من شر أهل البدع، وذلك لبغضهم بعض هؤلاء الصحابة رضي الله عنه. إذن حب علي واجب، وحب الصحابة كلهم واجب، وحب الأنصار واجب، وحب أبي بكر وعمر وعثمان أوجب من حب علي. قال فصل في بيان كذب وبطلان حديث حب علي حسنة لا تضر معها سيئة. أعوذ بالله. قال الرافضي: ومنها ما نقله صاحب الفردوس في كتابه عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حب علي حسنة لا تضر معها سيئة، وبغضه سيئة لا ينفع معها حسنة. كذب وزور. والجواب أن كتاب صاحب أن كتاب الفردوس فيه من الأحاديث الموضوعات ما شاء الله، ومصنفه شيرويه بن شهردار الديلمي، وإن كان من طلبة الحديث ورواته، فإن هذه الأحاديث التي جمعها وحذف أسانيدها نقلها من غير اعتبار لصحيحها وضعيفها وموضوعها، فلهذا كان فيه من الموضوعات أحاديث كثيرة جدا. جايبها بدون أسانيد، يقول لك مسند الفردوس من غير إسناد، يعني إسناده يبقى منقطع مظلم، ليس هناك رواة، عشان فإذا حكم ليه أشد من المعضل. يعني ده المرسل، ده اللي روى التابعي رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام. طب والمعضل اللي رواه تابعي التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو ساقط منه إيه طبقتين. فلما يجي واحد مثلا في القرن الثالث ويجيب لنا أحاديث من غير أسانيد بتبقى إيه؟ تبقى أشد ضعفا. يقول: وهذا الحديث مما يشهد المسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوله، فإن حب الله ورسوله أعظم من حب عليه، والسيئات تضر مع ذلك. يعني واحد بيحب الله ورسوله وبيشرب خمرة، الرسول أقام عليه الحد ولكن منع من ايه؟ من لعنه. بس تضر المعاصي ولا مع الايمان؟ ها، تضر المعاصي، المعاصي تنقص الايمان، وقد يعذب الانسان في النار اذا نقصت سيئاته، اذا نقصت حسناته عن سيئاته. وان لم يخلد في النار بلا اله الا الله محمد رسول الله، لن يخلد بسبب انه يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وانه يحب الله ورسوله، لكن لا يمنع ذلك أن يعذب في النار بقدر ما فعل. قال: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب عبد الله بن حمار في الخمر وقال إنه يحب الله ورسوله. وكل مؤمن فلا بد أن يحب الله ورسوله، والسيئات تضره. وقد أجمع المسلمون وعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن الشرك يضر صاحبه، يضر صاحبه، ولا يغفره الله لصاحبه ولو أحب علي ابن أبي طالب. هو اللي حرقهم علي ابن أبي طالب دول إيه؟ اللي كانوا بيقولوا أنت الإله، كانوا بيحبوه جدا وأشركوا بالله، وعلي رضي الله عنه قال عنهم إنهم إيه؟ مرتدوا عن الإسلام، وحرقهم بالنار ليردهم عن ذلك. يقول: فإن أباه أبا طالب كان يحبه، أكيد أبو طالب كان بيحب ابنه علي، وقد ضره الشرك حتى دخل النار. والغالية يقولون إنهم يحبونه، الغالية اللي بيقولوا عليه ابن طالب إنه إيه؟ إله أو نبي، اللي هم النصيرية العلويين، بيقول: وهم كفار من أهل النار. وبالجملة فهذا القول كفر ظاهر يستتاب صاحبه. يعني هو في الحقيقة القول ده اللي بيقول ان حب علي حسنة لا تضر معها سيئة حتى لو كانت الشرك بالله، فكلام كفر. الغالية زي مين؟ الغالية دول زي العلويين اللي موجودين في سوريا وتركيا. وما يقول وكذلك قول، يقول هذا كفر ظاهر يستتاب صاحبه، ولا يجوز أن يقول هذا من يؤمن بالله واليوم الآخر. وكذلك قوله وبغضه سيئة لا ينفع معها حسنة، فإن من أبغضه إن كان كافرا فكفره هو الذي أشقاه، وإن كان مؤمنا نفعه إيمانه وإن أبغضه. يعني ممكن ينجو يوم القيامة إذا حسناته زادت عليه على سيئاته التي من ضمنها بغضه عليه. إن هذا نفاق. النفاق الأكبر إمتى؟ في بغض عليه، لما يبغض عليه عشان جهاده مع النبي عليه الصلاة والسلام، عشان نصرته للإسلام. لو واحد أبغض عليا لأجل أنه نصر الإسلام كمن أبغض الأنصار لأجل نصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللدين، وأنهم آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيكرههم عشان كده بيكره الإسلام، يبقى ده النفاق الايه الأكبر. ده لا ينفع معه ايه حسنا، ده هو الكفر والنفاق الأكبر، هو الذي أشقاهم والعياذ بالله. طب لو واحد اختلف مع علي رضي الله عنه على أمر ايه في الدنيا، على أمر من أمور السياسة التي وقعت، طلحة والزبير ايه غاضهم ما فعله علي رضي الله عنه في بعض التصرفات، ثم كان مآل الأمر إلى القتال، ومعاوية رضي الله عنه كذلك آل الأمر في إلى القتال، والخوارج لم يبغضوا عليهم فقط بل كفروه وقتلوه في النهاية، ومع ذلك علي رضي الله عنه لم يكن يكفرهم ولا يحكم لكل واحد منهم بأنه مخلد في النار. وإن قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنهم كلاب النار، لكن هذا لا يلزم منه أنهم مخلدون فيها. وكذلك الحديث الذي ذكره عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حب آل محمد يوما خير من عبادة سنة، ومن مات عليه دخل الجنة. اللهم إنا نشهدك أن نحب محمدا صلى الله عليه وسلم وآل محمد، ومع ذلك فلا نقول أن هذا خير من عبادة سنة، لأن هذا لا يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله عن علي أنا وهذا حجة الله على خلقه، هما حديثان موضوعان عند أهل العلم بالحديث. وعبادة سنة فيها الإيمان والصلاة الخمس كل يوم وصوم شهر رمضان، وقد أجمع المسلمون على أن هذا لا يقوم مقامه حب آل محمد شهرا فضلا عن حبهم يوما. سخافات الرافضة الشيعة أنهم يقولوا هذا الكلام. وكذلك حجة الله على عباده قامت بالرسل فقط، كما قال تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولم يقل بعد الرسل والأئمة أو الأوصياء، ربنا قال بعد الرسل. طب ما الأئمة والعلماء والخلفاء والدعاء إلى الله بيبلغوا حجة الرسالة؟ الحجة بتقوم بهم إزاي؟ الحجة قائمة لله عز وجل على خلقه، قائمة بمن بلغهم حجة الرسالة، حجة الرسل. في حجة الفطرة وفي حجة الميثاق الأول، لكن لا تتم الحجة الإلهية إلا بعد إيه؟ بعثة الرسل. طب إذن الرسل هم الحجة، والذين بلغوا ما جاءت به الرسل أقاموا الحجة على الناس. مش بيقول هذا يستتاب فانتبع وتقام عليه الحجة. إذا الحجة دي عبارة عن إيه؟ الحجة الرسالية، حجة الرسل ينقلها أتباعهم، وليس إن الأولياء أو الأوصياء أو الخلفاء أو العلماء حدة بذواتهم، ولا أن ذلك مختصر على علي. يقول: وكذلك قوله: لو اجتمع الناس على حب علي لم يخلق الله النار. نعوذ بالله، ده كلام برضو أيضا من الضلال المبين، من أبين الكذب باتفاق أهل العلم والإيمان. ولو اجتمعوا على حب علي لم ينفعهم ذلك حتى يؤمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ويعملوا صالحا، وإذا فعلوا ذلك دخلوا الجنة وإن لم يعرفوا علي بالكلية. ولم يخطر بباله بقلوبهم لا حبه ولا بغضه. يعني واحد شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصدق بذلك ومات من قبل أن يعرف إيه أمر علي، يخش الجنة ولا لا؟ يخش الجنة، لأنه عمل ما أمر به ولم يبلغه أمر علي ولا حب علي، وإن كان في الجملة يحب في الله ويغض في الله، بس من غير ما يعرف إيه شأن علي بن أبي طالب. فلذلك هذا الكلام باطل. قال: فصل في بيان أحاديث مكذوبة في فضل علي رضي الله عنه. يقول: وكذلك الحديث الذي ذكره في العهد الذي عهده الله في علي، وأنه راية الهدى وإمام الأولياء، وهو الكلمة التي ألزمها للمتقين، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. يرد علي بن أبي طالب حاجات سخافة، كلمة لا إله إلا الله أي التي جعل الله ألزمها أهل التقوى، كما قال سبحانه وتعالى: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها كلمة لا إله إلا الله وبسم الله الرحمن الرحيم. يقول: فإن هذا كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث والعلم، ومجرد رواية صاحب الحلية اللي هو أبو نعيم مرولك رواه في الحلية لا تفيد ولا تدل على الصحة، فإن صاحب الحلية حلية الأولياء قد روى في فضائل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والأولياء وغيرهم أحاديث ضعيفة بل موضوعة باتفاق العلماء، وهو وأمثاله من الحفاظ الثقات أهل الحديث ثقات فيما يروونه عن شيوخهم، لكن الآفة ممن هو فوقهم. وكذلك أحاديث عمار وابن عباس كلاهما من الموضوعات، أحاديث مكذوبة في فضل علي. قال: فصل في طعن الرافضي على الصحابة والرد عليه. قال الرافضي: لا لا لا، ما يتقالش على ابو نعيم كده، ما يتقالش على ابو نعيم انه عايز يفرغ الدين. الرواية يعني الرافضة الذين يقولون ذلك هم هدفهم ان يجمعوا الناس تبعهم وخلاص، ويقنعوهم بمذهبهم، فيقعدوا يخترعوا الاحاديث الباطلة في الفضائل والموضوع احاديث الموضوعة فضائل علي عشان يقنعوهم بان اللي يخش يعمل كده يبقى خلاص، يعني في حب عليه. ايوه بالظبط، يلزموا ما يلزم، عندهم اعاجيب في ذلك، وان كانوا يقولوش الصلاه مش لازمه، ولكن يضخموا ذلك الموضوع زي بالظبط كده لما عايزين يرغبوا ناس في نكاح المتعه، مع ان نكاح المتعه مش محتاج ترغيب، يعني ده لو واحد اعتقد بس جوازه هيعمله 50 مره، واحد بيتجوز ساعتين ثلاثه يقول لك اذا تزوج زواج المتعة وأتى المرأة واغتسل فكل قطرة ماء يخلق الله منها ملكا يستغفر له إلى يوم القيامة، ويجعل كل ذلك الاستغفار من كل قطرة في ميزان حسنات ذلك الرجل، يبقى ده كل مرة ده حاجة ده ناس استغلوا ضعف العقول وجهل الناس. قال الرافضي: أما المطاعن في الجماعة فقد نقل الجمهور منها أشياء كثيرة. أقصد الجماعة اللي هم مين؟ الصحابة. ومن على طريقتهم. فقد نقل الجمهور منها أشياء كثيرة، حتى الجمهور اللي هم مين؟ اللي هم أهل السنة. حتى صنف الكلبي كتابا في مثالب الصحابة، ولم يذكر فيه منقصة واحدة لأهل البيت. والجواب أن يقال قبل الأجوبة المفصلة عما يذكر من المطاعم، إنما ينقل عن الصحابة من المثالب زي القتتال مثلا. يقول فهو نوعان، أحدهما ما هو كذب، إما كذب كله، وإما محرف قد دخله من الزيادة والنقصان ما يخرجه إلى الذم والطعن. يعني يقعدوا اخترعوا على معاوية بن أبي سفيان أباطيل لكي يكرهوا الناس في ذلك، يقولوا أنه هو مش عارف مين اللي سم الحسن ابن علي رضي الله عنه، وان ابنه هو اللي قاعد يلعب في رأس الحسين بالقضيب مثلا، يعني ما ان يزيد ليس من الصحابة، لكن اضرب امثلة على ذلك. وان عائشة زورت كتابا ضد عثمان يعني تحرض على الثورة عليه، وحو زورت كتاب تاني ضد علي ابن ابي طالب علشان الناس تهيج ليه ضدهم. فكل هذه اكاذيب. فيقول إما في حاجات كذب كلها مخترعة يعني ما بعض ما ذكرنا، وإما محرف قد دخله من الزيادة والنقصان ما يخرجه إلى الذم والطعن. وأكثر المنقول من المطاعن الصريحة هو من هذا الباب، يرويها الكذابون المعروفون بالكذب، مثل أبي مخنف لوط ابن يحيى. ده مين ده؟ ده واحد، أبو مخنف ده شيعي رافضي، ومثله هشام بن محمد بن السائب الكلبي، وهو رجل كذاب يروي السير، ولكن جايب أشياء كثيرة جدا في التشيع بالباطل والكذب. يقول وأمثالهما من الكذابين. ولهذا استشهد هذا الرافضي بما صنفه هشام الكلبي في ذلك، وهو من أكذب الناس، وهو شيعي يروي عن أبيه وعن أبي مخنف، وكلاهما متروك كذاب. النوع الثاني ما هو؟ صدق مثالب مروية عن الصحابة زي اقتتال الصحابة، وأن هم قتل بعضهم بعضا، وأن وقعة الجمل قتل فيها أكثر من 30,000، وأن وقعة صفين قتل فيها نحو من 70,000، والصحابة رضي الله عنهم اقتتلوا من أجل ما وقع بينهم من نزاع في هذا الباب على الخلافة والملك. طب ايه الحاجات دي بقى؟ امال ازاي هي مش مثالب؟ والنوع الثاني ما هو؟ صدق. واكثر هذه الامور لهم فيها معاذير تخرجها عن ان تكون ذنوبا، وتجعلها من موارد الاجتهاد التي ان اصاب المجتهد فيها فله اجران، وإن أخطأ فله أجر. يعني الخلافات السياسية غالبا التي وقعت بين الصحابة رضي الله عنهم، هم فيها بين مجتهد مصيب وبين مجتهد إيه؟ مخطئ. المصيب له أجر والمخطئ له أجر. فلابد مذهب الرافضة والخوارج هم الذين يجعلون الخلاف الذي وقع والخلاف السياسي بصفة عامة يعني مما يكفر ويضلل فيه ليه المخالف، يعني دي أمور اجتهادية حتى ولو أدت إلى الاقتتال. لأن ربنا قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله عز وجل إنما المؤمنون إخوة. فالإيمان باقي مع ورود الإيه؟ الاقتتال. قال وعامة المنقول الثابت عن الخلفاء الراشدين من هذا الباب، وما قدر من هذه الأمور ذنبا محققا. لو افترضنا ان هم الصحابة وقعوا فيه في ذنب اكيد، واحنا بنقول الصحابة ليسوا معصومين من الصغائر ولا من الكبائر، لا هنقول لا ده اللي حصل ده كان ذنب، فان ذلك لا يقدح فيما علم من فضائلهم وسوابقهم وكونهم من أهل الجنة، لأن الذنب المحقق يرتفع عقابه في الآخرة بأسباب متعددة منها التوبة الماحية. فقد ثبت عن أئمة الإمامية أنهم تابوا من الذنوب المعروفة عنهم. ثبت عن أئمة الإمامية إن الصحابة تابوا عن الذنوب المعروفة. ذنب زي بالضبط إيه؟ فرار الصحابة من في غزوة أحد. وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. قال ولقد عفى الله عنكم. ولقد عفى عنكم. وكذلك فرارهم في غزوة حنين. قال ويتوب الله على من يشاء. أئمة الإمامية أئمة الروافض زي علي بن زين بن علي بن علي زين العابدين بن الحسين وغيرهم ينصون على أن الصحابة إيه هي. وابن عمر رضي الله عنه لا ينقل عنه ذلك. أحد قال له أن عثمان فر يوم أحد فقال نعم فقال الله أكبر. وبعدين بعد ما قال له فقالوا على ما تكبر؟ قال له لم يشهد بيعة الرضوان. قال له نعم. قال له الله أكبر. قال له أبا. فبين له بعد كده أن فرار من غزوة أحد أشهد أن الله قال ولقد عفى الله عنكم. وأما بقى في يعني بيعة الرضوان فإن عثمان كان بمكة. ده بيعة الرضوان كانت من أجل عثمان لأخذ حقه. وهكذا فكان الأمر الذي يدعونه من ذلك. فالتوبة الماحية يغفر الله بها الذنوب. ومنها الحسنات الماحية للذنوب. فإن الحسنات يذهبن السيئات. وقد قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ومنها المصائب المكفرة. أصابت مصائب وصل ببعضهم أن قتل. ومنها دعاء المؤمنين بعضهم لبعض وشفاعة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وشفاعة نبيهم. فما من سبب يسقط به الذم والعقاب عن أحد من الأمة إلا والصحابة أحق بذلك. فهم أحق بكل مدح ونفي كل ذم ممن بعدهم من الأمة. قال الرافضي وقد ذكر غيره غير الكلبي يعني منها أشياء كثيرة ونحن نذكر منها شيئا يسيرا. منها ما رووه عن أبي بكر أنه قال على المنبر إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتصم بالوحي وإن لي شيطانا يعتريني فإن استقمت فأعينوني وإن زغت فقوموني. وكيف يجوز إمامة من يستعين بالرعية على تقويمه مع أن الرعية تحتاج إليه. دي بقى مذمة لأبي بكر ولا إيه ولا فضيلة؟ لا طبعا فضيلة. الجواب أن يقال هذا الحديث من أكبر فضائل الصديق. واحد بيقول للرعية ده القدوة الحسنة إن هو بيقول لهم إن استقمت فأعينوني وإن زغت فإيه فقوموني. يعني ده بيقول للرعية لازم تساعدوني عشان استقيم تأمروني بالمعروف تنهوني عن المنكر. هو في حاكم في عبر الزمان بيقول للرعية يعني إذا أنا غلطت قوموني يعني يقول لهم ذلك. يقول هذا من أكبر فضائل الصديق رضي الله عنه وأدلها على أنه لم يكن يريد علوا في الأرض ولا فسادا. فلم يكن طالب رياسة ولا كان ظالما وأنه إنما كان يأمر الناس بطاعة الله ورسوله. فقال لهم إن استقمت على طاعة الله فأعينوني عليها وإن زغت عنها فقوموني. كما قال أيضا أيها الناس أطيعوني ما أطعت الله فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليه. والشيطان الذي يعتريه يعتري جميع بني آدم فإنه ما من أحد إلا وقد وكل الله به قرينه من الملائكة وقرينه من الجن. مقصود الصديق بذلك إني لست معصوما كالرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا حق. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر بذلك. قالوا حتى أنت رسول الله عن قرين الجن. فقال حتى أنا ولكن أعانني الله عليه فأسلم. يعني قرين الرسول إيه أسلم. فالرسول أما أبو بكر بيقول قريني إيه؟ عندي شيطان. وقول القائل كيف تجوز إمامة من يستعين على تقويمه بالرعية؟ كلام جاهل بحقيقة الإمامة، بل هذا لا يحصل استقامة إلا بإعانة الإيه؟ الرعية. مع علي بن أبي طالب رضي عنه كان أفضل أهل الأرض في زمنه، والأمور ما استقامتش ليه؟ ليه؟ عشان الرعية مدوخون، مدوخين، حد شاضي يسمع كلام، في ناس يسمع، مش كلهم يعني أقصد، في ناس يسمع كلامه وفي ناس إيه بتخالفه لدرجة القتال، وفي ناس معتزلة لو كانوا أطاعوه لأفلح. لكن الرعية لا تعين الحاكم، يبقى الحاكم مهما كان له فضل من لن يكون إيه، لن تستقيم له الأمور. يقول فإن الإمام ليس هو ربا لرعيته حتى يستغني عنهم، ولا هو رسول الله إليهم حتى يكون هو الواسطة بينهم وبين الله، وإنما هو والرعية شركاء يتعاونون هم وهو على مصلحة الدين والدنيا، فلا بد لهم من إعانته، ولا بد لهم من إعانته، لا بد له من إعانتهم، ولا بد لهم من إعانته، وهو يعينهم على طاعة الله ويأمرهم بها، كأمير القافلة الذي يسير بهم في الطريق، إن سلك بهم الطريق اتبعوه، وإن أخطأ عن الطريق نبهوه وأرشدوه. يا عم انت مشيت غلط يرجع تاني، ايه المشكلة؟ والله فعلا شيء عجيب، هذا من فضائل أبي بكر ليس من الطعن فيه. يقول وإن خرج عليهم صائل يصول عليهم تعاون هو وهم على دفعه، لكن إذا كان أكملهم علما وقدرة ورحمة كان ذلك أصلح لأحوالهم. لما الأمير يبقى رحيم بالناس وعليم وقادر وقوي يبقى بإذن الله ده أصلح الأمور. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.